من الصلب ليسوا نطفة من نطفتي ولا ولدا من ولد زوجتي، فهو ليس ولدك وإنما هو مدهن، وإنما هو قول زور قول باطل. والقصة في هذا زين تزوج، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته زينب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. تزوج زيد زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تسعد به ولم يسعد بها، طال شقاقهما وطال خصامهما، وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حب رسول الله والمدلل على رسول الله يشتكي بزينب، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله. ولكن الله جل جلاله عاتب نبيه على ذلك ونهاه عن قول ذلك، وقال لا تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى أن قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الله تجل جلاله بلغ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلق زينب، فإذا طلقها فتزوجها، فوجد في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثقلا، وجد شيئا خاف من أعدائه فيه وموضع الخوف، إذ المتبنى في الجاهلية كالابن، فهو قد هاب أن تقول عنه أعداؤه: لقد تزوج زوجة ولدي. وكانت هذه النظرة لا تزال في قلوب الجاهلية، ولا تزال قريبة عهد ممن أسلموا من المؤمنين حديثا، فأخذ يحاول أن يخفي ذلك لعل أمرا ينزل بعدم الزواج بها. ولكن الله جل جلاله أمر أمرا بتا ولامه على ذلك وقال: لا تخفي في نفسك، أخفى أن الله سيزوج بها وتخشى الناس والله حق أن تخشى، خشيت قالة الناس وخوف الناس من أن يقولوا بأنك تزوجت زوجة ولدي، فالله لها حق بأن تخشى عندما أمرك بزواجها. وقد علل الله ذلك فقال: لكي لا يكون وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لكي لا يبقى على المؤمنين في مستقبل الأيام حرج ولا متابعة ولا مسؤولية بأن يتزوجوا زوجات أدعيائهم وليسوا أولادهم. ولكن من ادعوا يوما أنهم أولادهم وليسوا بأولادهم في شيء، ولذلك الله جل جلاله جعل ذلك سببا ليزيل أثر هذا التبني الباطل، وجعل الفاعل له والأسوة فيه والقدوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهلة وبعض الزنادقة أبخلوا في الآية وفي تفسيرها ما ليس منها بحال من الأحوال، وأنه رغب في الزواج منها، وأنه حرص على الزواج منها، وأن الآية ظاهرة تقول له تخفي في نفسك ما الله مبين، يخفي الزواج بها والله مظهر ذلك ومظهر زواجه بها. وقال العلة في الزواج منها لكي لا يزوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فكانت العلة زوال الحرج وزوال المتابعة وزوال المسؤولية بالتزوج بزوجات الأدعياء الذين لم يكونوا أولادا يوما، وإنما ادعي ذلك فيهم، والدعوى لم تزيد الواقع شيئا، ولم ترد الباطل حقا، ولم تعيد الزور واقعا. وكل ما صحب هذا من دعوى جاهل أه دعوى زنديق فهي باطل من القول، زور من الكلام يبطلها ويزيفها، صريح الآية الكريمة وما تدل عليه منطوقا ومفهوما، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما أن الله لم يجعل لأحد قلبين في جوفه في أمعائه في داخله، لم يجعل المظاهر منها من النساء، لم يجعلها أما، ولم يجعل المدعى المتبنى من الأولاد لم يجعله ولدا، فلم تجتمع أمومة وزوجية، ولم يجتمع ادعاء وأبوة، ذاك باطل من القول. ذلكم قولكم بأفواهكم، يقول تعالى ذلكم قول، ذلك قول نطق به الفم لا حقيقة له في واقع الأمر ولا في وجود الحال، وما كان كذلك فهو باطل في باطل. ذلكم قلت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة اسم الإشارة يضاف إلى المخاطب، إن كان المخاطب واحدا فتقول ذلك، إن كان مؤنثا فتقول ذلك، إن كان مثنى تقول ذلكما، إن كان جمع مذكر تقول ذلكم، إن كان جمعا هاما ذكورا وإناثا تقول ذلكم، إن كان جمع إناث تقول ذلكن. هذا ولو كان المشار إليه مفردا كما هنا، ذا الإشارة لمفرد ومضاف إلى المخاطب ذكورا وإناثا فصح القول. ذلكم قولكم بأفواهكم، الأفواه جمع فم، الجمع على غير المفرد، وإن كان المفرد فو من الأسماء الخمسة. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، الله يعلن الحق ويعرف بالحق ويقول القول الحق ويزيف الباطل مما ليس بحق. والحق الذي أعلنه هي أن من ظاهر عليها زوجها وقال هي عليه كظهر أمي لن تكون أما أبدا، ومن جاء لمدعا متبنا ممن ليس بابن خلبك ولا بابن زوجتك وابن مالك فهو ليس بولد لك، حقيقة أعلنها الله وأبطل أحكامها الباطلة أحكامها الزائفة المتبنى يعود كما كان، فهو أجنبي عن البنات، لا يرث من تبناه ولا يرثه من تبناه، ولا تجوز له خلوة بأولئك، لسنا إلا أجنبيات عامة. ويجب أن يتعود الدعوة للأب، فلا يقال زيد بن محمد وإنما زيد بن حارثة. ومنذ قول الله تعالى دعوهم لآبائهم فأصبح يدعى زيد بن حارثة. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يهدي الطريق المستقيم، يهدي للحق قولا وعملا. أبطل المظاهرة وأنها أم، وكان في الجاهلية إذا قال الزوج عن زوجته هي كظهر أمي تصبح أما، لا يحل قربها بحال، لا بكفارة عتق ولا بكفارة صيام 60 يوما ولا بكفارة إطعام 60 مسكينا، وتصبح محرمة كأنها الأم. وكان في الجاهلية من تبنوه يصبح الولد الوارث والولد الموروث، ويختلي بمن ليس له بمحرم من أخوات من بنات المتبني وقريباته، فأبطل الله ذلك وجعله قولا بالفم لا حقيقة له في الوجود، وهو أعلن الحق في بطلان ذلك، وهدى السبيل المستقيم كان يكون الأجنبي أجنبيا والزوجة زوجة مهما ادعي في الأجنبي ومهما قيل عن الزوجة. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكنها تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال عن هؤلاء المتبنين ربنا ادعوهم لآبائهم. هؤلاء المتبنين ليسوا أبناءكم وإنما هم أدعياؤكم، والدعوى بلا دليل باطل، ولما كانت باطلة فلا بد من جوهر الباطل وإقرار الحق، ويكون ذلك بدعائهم لآبائهم. هو أقسط عند الله، هو أقرب للعدل، أي هو أعدل، هو الأحق. وأفعل هنا على غير سياقها، لأن أفعل تفضيل تقتضي المشاركة والزيادة، وهنا لا مشاركة ولا زيادة. التبني باطل في كل أحواله، فليست هناك مشاركة في الحق وزيادة أكثر. هو الحق عند الله، أي هو الحق والقسط، وهو العدل الواجب الرجوع إليه، أن يدعى هؤلاء إلى آبائهم. ولذلك قد قيل بعد ذلك زيد بن حارثة وألغيت زيد بن محمد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإن جهلتم آباءهم ولم تكونوا تعلمونهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يقول تعالى: إن جهلتم هؤلاء المتبنين، جهلتم آباءهم فلم تعلموهم، فهم إخوانكم في الدين، إخوانكم المسلمين، دعوهم بأخي أو بأخ الإسلام. وقد قال الله عن المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم أو دعوهم مواليكم إن كانوا اعتقوا على يدكم أو أسلموا على يدكم. وكانت سهلة بن سهيل زوجة أبي حذيفة بن اليمان، كان لها ولد سالم من علماء الصحابة ومن الصالحين فيهم، وممن كان له قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نوه به وقال: سالم لو لم يخف الله لم يعبد، لأن سالم يعبد الله لا خوفا من عذاب ولكنه يعبده طاعة، يعبده استحقاقا، يعبده تقا. هذا كما يروى عن رابعة العدوية: أحبك حبا حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، لا تحب طمعا في جنتي ولا خوفا من عذابي. تلك حالة قد تصيب المؤمن يوما وتصيبه زمنا. وقد قال مثل ذلك صلى الله عليه وسلم عن سالم مولى أبي حذيفة: جاءت سهلة بن سهيل وقالت: يا رسول الله، إن سالما عاش معنا ولا نعتقده ونعتبره إلا ولدا لنا، والآن أصبحت أرى أبا حذيفة في نفسه شيء بعد أن رفعت البنوة، كيف سأتستر منه وأنا أعتبر نفسي أما الله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك. أمرها بأن ترضعه رضاعها الكبير، يصلح ابن لها من الرضاعة. وكانوا لا يعرفون أبا، فأصبحوا ينادون: سالم مولى أبي حذيفة، كما أمر تعالى: دعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. علم والد زيد فدعي زيد بن حارثة، جهل والد سالم فدعي سالما مولى أبي حذيفة. وهكذا نفذ أمر الله فيما أمر به عباد الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذا التبني فقد أخذ يعود مرة أخرى في عصرنا هذا، عصر الجاهلية الثانية. فقد شرعه من زعم الإسلام وزعم الدين من بعض شعوب المسلمين وحكومات الإسلام الذين ادعوا الإسلام باطلا وعادوا للجاهلية وعادوا لباطلها، فشرعوا التبني ودعوا إليه وارتكبوه، فكانوا عصاة وكانوا مذنبين وكانوا مجرمين، وتحدوا القرآن فعادوا إلى الجاهلية الأولى. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: عندما قال ربنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن عباس ما كان أولى إلا ولا ثانية، ترقبوا الجاهلية الثانية. وإذا بالجاهلية الثانية تأتي في عصورنا بجاهليتها بأحكام الباطل، بالإعراض عن كلام الله وأحكام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادت الجاهلية ممثلة في هؤلاء المرتدين، هؤلاء الجاحدين، هؤلاء الكافرين بالله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ذاك حكم الله وذاك أمر الله الذي به أمر، وهو من امتثل له النبي صلى الله عليه وسلم، فألغى بنوته من زيد وأمر المؤمنين أن يدعوا بنوة أدعيائهم، فأصبح زيد يقال له زيد بن محمد، زيد بن حارثة، فأصبح سالم يقال له سالم مولى أبي حذيفة. قال تعالى وليس فيما اخطأت ولكن وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ولكن ما تعمل حرم الله الماضي ما مضى قد اصبح حراما، وما مضى قد غفره الله، اذ كان قبل ان يبين لنا وقبل ان يحرم علينا، فما كان بعد ذلك فما كان عن غلط وعن خطأ بأن ندعو إنسانا بابن فلان، وقد يكون في نفس الواقع ونفس الحق ليس بولدي، ولكننا لا نعلم إلا أنه ولده، فالله يرفع عنا الحرج ولا يؤاخذنا ولا يجعل علينا حرجا، ذنبا، متابعة، مسؤولية، لأن ذلك لم نفعله عن قصد ولا عن زور ولا عن دعوى منا، نريد إقرار أبوة لم نعلمها. وما جعل عليكم من حرج، ولكن ما أوليت عليكم جرعا فيما أخطأتم به، فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لا جناح، لا حرج، لا متابعة فيما أخطأنا به علما، أخطأنا به اجتهادا، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن يؤاخذنا الله بما تعمدناه وقصدناه من المخالفة ومن المعصية. وهذا المعنى أصل من أصول الشريعة، فقد قال تعالى وعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا فيما نسينا وأخطأنا، فالنسيان قد رفعه الله والخطأ رفعه الله. وفي الحديث الصحيح ورضي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه، ما كان عن خطأ فلا نتابع عليه، ما نسيناه قد غفره الله، ما أكرهنا عليه لا متابعة فيه. ولذلك ما كان عن خطأ عن نسيان لم يؤاخذنا الله به ولم يجعل علينا فيه حرج، ولكن ما تعمدت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللهو في ايمانكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم ما عملنا اليه عن نية مبيتة وقصد سابق من مخالفة ومن عصيان. وهو الذي يؤاخذنا الله فيه ويحاسبنا عليه. أما ما نسبناه إلى غير أب عن جهل، أو فعلناه عن خطأ عن جهل الخطأ لا جهل العلم، وإلا فالعلم فرض على كل مؤمن، ولا يلغي الله حرجا ولا المكافأة والمسؤولية في الجهل، لأن الجهل أمرنا بأن نزيل. العلم فريضة على كل مسلم. الجاهل يؤاخذ على جهله ويحاسب على جهله، فإن فات وقت التعلم وقت الدراسة فقد قال الله تعالى: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لا يعلم يسأل أهل الذكر، أهل العلم، أهل المعرفة، ويفعل بمقتضى ما قاله له. من اعتمد معرفته واعتمد صلاحه ووثق بدينه. وأما الجهل في حد ذاته فليس عذرا، العلم فريضة على كل مسلم. ثم الإنسان في نفسه، ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من انتسب إلى غير مواليه أو ادعى غير أبيه فالجنة عليه حرام. من أنكر أباه أو ادعى لغير أبيه الله حرم عليه النار، حرم عليه الجنة، وهدده وأنذره بالنار. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حرم ذلك معناه أمرنا بمعرفة الأنساب، وكما قال: تعلموا من الأنساب ما تعرفوا به آباكم. ولذلك الجهل بالنسب يدعو لجهل الرجل بأبيه، ومن جاهل أباه وادعى لغير أبيه الجنة عليه حرام. وليس من الضروري أن يكون أباه القريب، أن يكون جده وجد جدي، فيذهب ينتسب إلى قبائل وإلى أسر ليست له، كانت عالية أو كانت نازلة. أبو بكر أخو أنس بن مالك من أمه، عندما نزلت هذه الآية ادعوهم لآبائهم قال: لا أعلم أبي، فأنا المسلم وأخو المسلمين. وسئل سلمان بن سلمان الفارسي عن أبيه قال: أنا سلمان بن الإسلام. وكان عمر حاضرا قال: وأنا عمر بن الإسلام أخو الإسلام، وإن كان الخطاب أبي يعلمه الناس. فعمر يقول: رماني ابن أبي، لي أب ولي أسرة ولي عشيرة، ولكنني لا أعتز بالأحساب ولا بالأنساب، ولو أنه من قريش ولكنني مسلم، أعتز بالإسلام كما اعتز سلمان الذي لا يعلم أباه بالإسلام. ولكن ما تعملت قلوبكم، قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما، غفر ما مضى مما كان من التبني ومن المظاهرة للزوجات، وقد حرم الله ذلك. من أن يقول الرجل عن زوجته: هي كظهر أمي، هذا قد كان ثم حرمه الشارع. فمن عاد إليه عليه كفارة وعليه عقوبة، ويأتي ذلك مبينا مفصلا في سورة المجادلة بعون الله وتأييده. أن الكفارة عتق رقبة أو صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. أما التبني لا كفارة له ولا يجوز بحال، فإذا حدث يؤدب المتبنى إن كان عاقلا كبيرا مدركا، ويؤدب المتبني ويحرم ذلك ويمنع آثاره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أيد الإسلام مع كلمة المسلمين على الهدى والحق. اللهم أذل أعداء الإسلام. اللهم عليك باليهود، عليك بالنصارى، عليك بالمنافقين، كفف شملهم، خرب ديارهم، خرب أساطيلهم. اللهم انصر الإسلام عليهم، وحفظ كلمة المسلمين، وأرضنا إليك يا كما أكرمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.